الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. والطائفة الثانية الذين حكى عنهم العشق هم اللوطية، كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذه عشقت فحكاه سفيان، فهذه الأمة صلى الله عليه، فحكاه سبحانه عن طائفتين عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور، ولم يبالي بما في عشقه من الضرر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الذي قبل هذا أن الله سبحانه وتعالى حكى هذا المرض الذي هو العشق عن طائفتين من الناس، هم اللوطية والنساء، ثم ذكر ما يتعلق بعشق امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، والذي دفعها لمراودته عن نفسه إلى أن وصل الأمر بها إلى أن سجنته وأمرت بسجنه لأنه لم يقبل على ما طلبت ولم يقبل ما دعته إليه. وفي هذا الفصل تحدث عن الطائفة الأخرى التي وقعت في هذا العشق، وهم اللوطية، وهي أمة غضب الله عليها أشد الغضب وأحل بها أشد العقوبة، وكانت الفعلة التي وقعت فيها تلك الأمة من أشنع الفعلات وأقبحها وأكبر الفواحش وأشنعها. والفاحشة التي نهى الله سبحانه وتعالى عن قربانها تتفاوت في درجاتها، وأشنعها هذه الفعلة، فعلة قوم لوط: اتيان الذكران، أتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وهذه خسة في الطبع وقلة في الحياء ووقاحة في العمل وفحش هو غاية الفحش وأشنعه. ولهذا جاء وصفهم بالفحش لفعلهم هذه الفعلة بقوله: إنكم لتأتون الفاحشة، معرفا، لأنهم بهذا استوفوا الفحش وبلغوا منتهاه، حتى إن مما ذكر أهل العلم أن هذا العمل تأنف منه حتى الحيوانات، لا يعرف في الحيوانات أن تيسا ينزو على تيس أو حمارا على حمار أو كلبا على كلب، لا تفعل ذلك حتى الحيوانات البهيم. فيبلغ بهؤلاء الخسة والفحش إلى درجة هي أشنع من درجة الحيوان البهيم. هذه الطائفة بليت بعشق الصور والتعلق بها، فأوصلهم هذا العشق إلى هذا الفعل المنكر والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين. حكى الله في القرآن عنهم، عن هذه الأمة، العشق، كما قال الله عز وجل: وجاء أهل المدينة يستبشرون، وذلك عندما جاء أضياف من الملائكة إلى بيت لوط عليه السلام، جاءوا على صورة شبان حسان ملاح، فجاءوا إلى بيته على هذه الصورة، فبلغ ذلك قومه فجاءوا يستبشرون، أي يبشروا بعضهم بعضا بذلك بوجود هؤلاء الشبان الملاح، فبشر بعضهم بعضا بذلك وجاءوا إلى بيت لوط عليه السلام، فقال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، هؤلاء أضياف نزلوا علي، والضيف له حق من الإكرام والإحسان والصيانة والرعاية وغير ذلك، واتقوا الله ولا تخزون. وعظهم بأمرين: بالتقوى التي من وفق لها صرفت عنه الفحشاء والمنكر، وأن يخزوه في ضيفه، ولا تخزون أي في ضيفي، فإن لم يردعكم رادع التقوى، تقوى الله عز وجل، فلا يردعكم عدم إيقاعي في خزي مع هؤلاء الأضياف الذي نزلوا علي في بيتي أضيافا علي، ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، أولم ننهك عن العالمين. قيل: ننهك أن تأتي بأضياف، أن تضيف أحدا، تستضيف أحدا، نهيناك عن ذلك. أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. دعاهم إلى الزواج الذي يكون به الإحصان والعفة، دعاهم إلى ذلك، وأن يأتي كل هذه الشهوة في أهله زوجه، فقال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، دعوة إلى الإحصان بالزواج والإعفاف بالنكاح، هذا هو المراد، هذا هو المراد بالسياق هنا. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والمراد بالسكرة هنا سكرة العشق، وهي سكرة تعمي صاحبها وتفسد طبعه وخلقه وسلوكه وتعامله، فيفعل ما لا يفعله العقلاء، بل يصبح يصدق عليه وصف الجنون، ولهذا بعض العشاق يصل إلى درجة إلى أن يوصف بأنه مجنون ويوصف بالجنون، لأنه دخل في سكر العشق إلى أن أبلغه إلى هذا المبلغ الشنيع. قال: فهذه الأمة عاشقت، يعني وقعت في هذا العشق، عشق الصور، فوقعت في هذا المنكر الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله: وهذا داء أعيى الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استنقاذه من إساره، ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره. نعم. ولهذا من الخير العاقل الناصح لنفسه ألا يضع قدمه في هذا الطريق وهذا المسلك المردي المهلك، لأنه يوصل بصاحبه إلى هذه الهلكة وإلى أمر يستعصي علاجه على الأطباء، أي أطباء القلوب. نعم. قال رحمه الله: وهو أقسام، فإنه تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله. هذا يبلغ ببعض العشاق، يبلغ بهم عشقهم إلى هذه الدرجة أن يقدم حب معشوقي على حب ربه سبحانه وتعالى، وبعضهم يصرح بذلك وأنه ليس في قلبه حب أصلا إلا لهذا المعشوق ولا يحب إلا هو. فهذا الذي اتخذ معشوقه ندا يحبه هذا الحب الذي ليس في قلبه حب لله عز وجل، سيطر حب معشوقه على قلبه وملأ قلبه، فهذا الحب كفر، هذا الحب كفر كما قال المصنف: تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. قال رحمه الله: فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ هذا في التسوية هو كفر، يحبونهم كحب الله، فكيف إذا كانت محبة المعشوق أعظم في قلب العاشق من محبة الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا أشنع في الكفر وأوغل في الضلال. نعم. قال رحمه الله: فهذا عشق لا يغفر لصاحبه. نعم، لا يغفر لصاحبه لأنه كفر، لأنه شرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعاصي تغفر، المعاصي تغفر، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الشرك فإنه لا يغفر. والمقصود بلا يغفر أي إذا مات عليه، أما من تاب منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه كما في الآية الأخرى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية. هذا تنبيه من المصنف يتضح به المعنى في الآيتين، آية النساء وآية الزمر. آية النساء قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وآية الزمر قال فيها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيقول ابن القيم: والله لا يغفر أن يشرك به كما في آية النساء، أي في حق من مات على ذلك، وإنما يغفر بالتوبة، أي كما في آية الزمر، لأن قال: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي توبوا إلى الله، فإن من تاب من الذنب أيا كان ذنبه، شركا كفرا ضلالا بدعة معصية، أيا كان شركه ومعصيته، فإن الله يغفره له إن تاب منه. فالتوبة ماحية للذنب. نعم. قال رحمه الله: وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه. يعد: فهذا عشق لا يغفر. قال رحمه الله: فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية. وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا. في النسخة التي عندي أخشى أن يكون في أيضا النسخ بعض النسخ: وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك. هذا خطأ، يعني هذه الزيادة خطأ لا تستقيم، والصواب كما قرأ القارئ الكريم: وإنما يغفر بالتوبة الماحية، فإن كانت هذه الزيادة موجودة فهي غير مستقيمة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه. هذا علامة لهذا العشق الشركي الكفري، أن رضا المحبوب مقدم عند العاشق على رضا الله، على رضا الله سبحانه وتعالى. شاهد ذلك قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. علامة صدق المحبة تقديم رضا الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته، قدم حق معشوقه على حق ربه، وآثر رضاه على رضاه، وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. فتأمل حال أكثر عشاق الصور، هل تجدها مطابقة لذلك؟ ثم ضع حاله. لعلها كما عندي تجدها. نعم، تجدها بدون هل. أحسن الله ليه. ما في تنبيه إلا فيه. نعم. فتأمل حال أكثر عشاق الصور، تجدها مطابقة لذلك. مطابقة، تجدها مطابقة لذلك. ثم ضع حالهم في كفة، وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، وزنا يرضي الله ورسوله ويطابق العدل. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث: يترشفن من فمه رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. هذا كفر، كفر خبيث، من أقبح الكفر. نعم. وكما صرح الخبيث الآخر بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه، فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان، فقال: وصلك أشهى إلى فؤاده من رحمة الخالق الجليل. نعم، هذا قد مر. نعم. مر ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة تتعلق بهذا، مر في الفصل الذي يتعلق باللوطية وأفعالهم القبيحة. ذكر قصة رحمه الله تعالى لرجل تعلق حبا بشخص، وسعوا في الاتيان به إليه، فتمنع أن يأتي وأخبر بامتناعه، فقال هذين البيتين، ثم يعني نصح عن الكلام الذي قاله في البيتين. قيل له: اتق الله يا فلان. قال: قد كان فقمت عنه. يقول: من نصحه فقمت عنه، فما جاوزت باب داري حتى سمعت صيحة موته. يعني كان آخر من كلامه، آخر كلام من الدنيا هذين البيتين اللذين هما كفر وتعلق بذلك المعشوق. فانظر الخاتمة التي تصل بهؤلاء عند إيغالهم في هذا العشق الباطل. نعم. قال رحمه الله: ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة. نعم، بعضهم يصرح بهذا إما شعرا أو نثرا، أنه لم يبق في قلبه أصلا حب إلا لمعشوقه، بمعنى أنه لا يوجد حب لله أو لدين الله أو لطاعة الله أو أنبياء الله وأولياء الله، هذه كلها لا مكان لها في قلبه، لأن قلبه امتلأ بحب معشوقه فلم يبق به موطنا لشيء آخر. نعم. قال رحمه الله: وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله. فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله. نعم. فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية.